مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أعرابي يحذر ابنه من سوء عاقبة الكذب وقد سمعه يكذب: يا بني، إن الكذاب يتعرض للعقاب من ربه، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحته بمقاله. قال أحد الفقهاء: من كانت الغيبة والكذب دأبه فلا يطمع أن يخرج من الدنيا مع الإيمان. قتلت مآثرنا كبائر أمة، هذا ينافق وامرؤ يغتاب، والكل يدعو للصواب بفكره، ومن الدعاة مسيلم كذاب. محمود عيسى. قال أحد علماء النفس: عليك بالصدق وإن كان فيه ما تكره، فإنه عز، وإياك والكذب وإن كان فيه ما تحب، فإنه ذل. لو صور الصدق كان أسدا، ولو صور الكذب كان ثعلبا. حكمة لبنانية. ثلاثة لا يستخف بهم: عامل السلطان، والعالم، والصديق، لأن من استخف بالسلطان أفسد دنياه، ومن استخف بالعالم أفسد دينه، ومن استخف بالصديق أفسد مروءته. ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من سفيه، وبر من فاجر، وكريم من لئيم. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال سفيان الثوري: ما بقي لي من نعيم الدنيا إلا ثلاث: أخ ثقة في الله أكتسب في صحبته خيرا، إن رآني زائغا قومني أو مستقيما رغبني، ورزق واسع حلال ليست لله علي فيه تبعة ولا لمخلوق علي فيه منه، وصلاة في جماعة أكفى سهوها وأرزق أجرها. مزون الحكمة. ثلاثة لا راحة منها إلا بالمفارقة: السن المتآكلة والمتحركة، والخادم الفاسد على مولاه، والمرأة الناشز على زوجها. قال أحدهم ويدعى شبرمة: لا أحب واحدة من الثلاث، أما الفقر فوالله للغنى أحب إلي منه، لأن الغنى به توصل الرحم ويحج البيت وتعتق الرقاب وتبسط اليد بالصدقة، أما المرض فوالله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، وأما الموت فوالله ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه وسلف من أعمالنا، فنستغفر الله. قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. قال حكيم: علم الرجل ابنه الباقي بعده، لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لذل يجده في نفسه، الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب. من أقوال عباس محمود العقاد: أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية،

التأكيد يشبهنا والنفي يشبهنا، بداخلي دائما تأكيد ونفي. التأكيد يومئ لي بأنني موجود، والنفي يؤكد لي بأن وجودي مؤقت يستدرجه العدم. لذلك أنظر إلى أشجار الطريق وكأنني أنتظر منها تأكيدا ما، وألتفت إلى وجوه الجدران التي عليها بقايا ظلال، فلربما أجد جوابا مقنعا يجعلني أتأكد من شيء، أي شيء وسط كل هذه الاحتمالات، والتي تجعلني دائم الشعور بأنني بين حيرتين أهرب من إحداهما لتتلقفني الأخرى دون أن أرسو على شاطئ المعنى المخبأ في الأزل. نعم، أكون في مكان، لكن شرودي يأخذني إلى مكان آخر بعيد. أشعر بالهواء الخفيف الذي يهب على المكان الذي أنا فيه الآن، وأرى الآخرين حولي لكنني لست معهم. أنا هنا، لكن إحساسي يقول كأني هنا. تستوقفني دائما حمامة راجعة، لا أعرف أين كانت، لكنها راجعة مثل صدى أغنية يأتي من البعيد. تحط على حجر وتبدأ بالبحث مجددا عن الحب، تنقر أديم الأرض بمنقارها الأحمر، كثيرة التلفت لأنها مثابرة على جمع الحبوب، لا تطيل البقاء في المكان كثيرا، سرعان ما تقرر الطيران، فتستند على جناحيها وتصعد على كتف الهواء. لا أعرف إلى أين تذهب أو إلى أين ذهبت، ولا أعرف إن كانت ستعود أم لا، لكنني تمنيت أن أشبهها وأن أتنقل مثلها دون قلق من غد قادم أو ندم على أمس راحل. أرجع في أوقات رجوعي دون الاهتمام بمعرفة الموجودين في المكان، لكنني تساءلت بعدها، لو تحققت رغبتي وأخذت مكان الحمامة، فهل سأنتبه إلى رجل يقف في المكان ليتفرج على رجوعي ويكتب؟ الجراح لا تقوى على البقاء، نحن الذين نبقيها ونضغط عليها ونستعيد ذكر الألم. الجراح تندمل إذا كانت لدينا الرغبة الأكيدة بأن تندمل. الجراح ليس لها إرادة، نحن من يريدها أن تبقى، حتى أن أغانينا كلها عن الجراح. نحن نغني للجراح، فكيف ندعي بأننا نريد نسيانها؟ فينا رغبة للبكاء، لذلك نبقي على جراحنا نازفة رغم مرور السنوات، لكي نبكي متى شئنا. ما علينا سوى أن ننكأ هذا الجرح أو ذاك، ثم نسترسل في بكائنا. مزون الحكمة. قال ابن حبيش: يا نازلا ببطليوسا، إذا ظفرت يوما يداك بيوم البين فاستبقي، ولا تقم ببلاد لا يعاد بها المرضى، وعجل على ما منك من رمقي، إن المقام بأرض لا يزار بها ولا يعاد أخو الشكوى من الحمق. قال أحد الشعراء: بلاد الله واسعة فضاء، ورزق الله في الدنيا فسيح، فقل للقاعدين على هوان إذا ضاقت بكم أرض فسيح. قال حكيم: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، وكان بعضهم يريد السفر فيمنعه والده إشفاقا وخوفا عليه، فقال يوما: ألا خلني أمضي لشأني، ولا أكن على الأهل كلا، إن ذا لشديد، تهيبني ريب المنون، ولم أكن لأهرب عما ليس منه محيد، فدعني أجور الأرض عمري، لعله يسر صديق أو يغاض حسود. قال البحتري: وإذا الزمان كساك حلة معدم، فالبس لها حلل النوى وتغربي. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. قال شاعر: إن الغريب بأرض لا عشير بها، كبائع الريح لا يعطى به ثمنا. لكن شاعرا آخر قال: فلم أرى عز المرء إلا عشيرة، ولم أرى ذلا مثل نأي عن الأهل. قال شاعر عن الغربة: يجازى بالذي تجد القلوب، ويأنس بابن بلدته الغريب، وصدقني غريب فالتقينا، وكل مساعد فهو القريب. قال حكيم: لقرب الدار في الإقتار خير من العيش الموسع في اغترابي. قال أحد الشعراء: غريب يقاسي الهم في أرض غربة، فيا رب قرب دار كل غريب. قالت العرب: ليس بينك وبين بلاد النسب، خير البلاد ما حملك. قيل لأعرابي: أين منزلك؟ فقال: بحيث ينزل الغيث. أراد أعرابي السفر، فقال لامرأته وقيل إنه الحطيئة: عد السنين لغيبتي وتصبري، وذر الشهور فإنهن قصار. فأجابته: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فأقام وترك سفره. قال أحد الشعراء: سل الله الإياب من المغيب، فكم قد رد مثلك من غريب. وسل الهم عنك بحسن ظن، ولا تيأس من الفرج القريب. قال امرؤ القيس: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. قال أحد الشعراء: ليس ارتحالك تزداد الغنى سفرا، بل المقام على خسف هو السفر. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.